Where

الدنيا والآخرة، فصار أهله إلى ماذا؟ إلى النار والعياذ بالله. فمن أطاع الله في دنيا ربح الدنيا والآخرة، ومن عصى الله في دنيا وكفر به وتعدى حدوده وانتهك محارمه فقد خسر الدنيا والآخرة، لأنه لم يستفد في دنيا فائدة تعود عليه باليمن، اكتسب ما يضره والعياذ بالله ويوقعه في الهلاك. وكما قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يخدم، يعني يعمل، يركب، يجتهد، يشتغل، كل الناس يخدم، فبائع النفس فمعتقها بائعها بجنة عرضها السماوات والأرض أو موبقها في نار جهنم. عمل هذا يكون سببا لدخول الجنة، أو عمله هذا يكون سببا لدخول النار. كل يعمل، لكن عامل فيما فيه فلاحه وسعادته، وهو من أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم واجتنب المعاصي، وإذا وقع منه معصية تاب واستغفر ورجع إلى الله ونجا. عباد الله الصالحون يقع منهم المعاصي، يقعون بالمعاصي ويقع بعضهم بالكبائر، لكن يتوب، يرجع، يندم على ما طلب منه. والله جل وعلا يحب من عباده ان يتوبوا اليه فيتوب عليهم. والذنب لا يضر العبد إذا تاب منه، وإنما الذي يضره الاستمرار في المعصية والبقاء فيها. أما إذا وقع العبد في الذنب ثم ندم واستغفر وتاب، فقد تكون حاله فيما بعد أحسن حالا ممن لم يقع في مثل ما وقع فيه، لأنه يشعر بالندم ويقدر على الله بالعبادة والتضرع إليه، فتكون حاله أحسن أحيانا ممن لم يقع في مثل ما وقع فيه من الذنب. فعلى المرء أن يتوب إلى الله، أن يسارع بالتوبة إلى الله ما دام في دار المهلة ودار العمل، وما دام ربنا جل وعلا يمسك يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والله جل وعلا يفرح بتوبة عبده ما لم يغامر، وعلى العبد ألا يستعظم ذنبه مهما عظم. فالله جل وعلا جواد كريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالواجب على العبد الذي يريد نجاة نفسه المسارعة والمبادرة في التوبة إلى الله، والله جل وعلا جواد كريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.